وعشان كده قال أوصلناكم في جذوع النخل، يعني حثبتكم فيها بحيث تبقوا كأنكم جزء من النخل. فهمت ازاي؟ فيبقى ايه لما جاب فيه عن على ضمن معنى شدة الثبات يسموه التضمين. يبقى لما يغير الحرف المتعدي به المعتاد يضمن معنى جديد في علم البلاغة كده، يقول لك كده، يقول لك الحرف مثلا كل فعل ليه حرف يتعدى به الى ما بعده، كل فعل كده احيانا يجيب لك فعل ويجيب لك حرف غير المعتاد يتعدى به، يبقى بيضمن لك معنى جديد، يقصد انه يضمن لك معنى. يعني انت مثلا تقول اعود الى، ما تقولش اعود فيه، لكن في القران يقول ايه وما كان لنا ان نعود فيها، ما قالش نعود اليه، ضمن معنى جديد اي ندخل فيها حيث اننا لم نكن فيها. لكن الاول نعود اليها يبقى كانوا كفار الاول وبعدين اسلم، لا، لان نعود فيها يعني لم نكن فيها اصلا. فهمت ازاي؟ لان اصل الفعل نعود اليها. زي برضو ايه وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا، لو ما قال الذين كفروا للكافرين امثالهم عن الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. فاللام هنا بمعنى عن. طب ليه جاب اللام؟ لايه؟ للذين امنوا، ضمن معنى ايه؟ ان هذا خاص بهم، بيان التخصيص، علشان يبين تخصيص الذين امنوا بهذه الصفات اللي هم عايزين يقولوها، الكمال الاتساق. يبقى تمدي كده كل حرف، كل فعل ليه حرف يتعدى به، ان غيره العربي في الاستعمال ويكون عربي فصيح يبقى يقصد تضمين معنى جديد. فهمت؟ عشان كده قال لهم ايه؟ كانهم في ظهور الخيل، كان حاول على ظهور الخيل، لو احنا بنكتبها بقى واحنا مش فصحاء قوي نقول على ظهور الخيل، وكتبتها فيه واحد كده تعرضها على صاحبك، ما هو صاحبك مستواه زيك، يقول لك ايه في دي؟ خليها على. ليه؟ لانه سطح اللغه. لكن هم اقوياء. في تدل على كمال الثبوت يعني على الخيل، ودي ميزه في الراكب في ايه؟ في الفارس يعني. ومثالها في القرآن لأصلبنكم في جذوع النخل. وبعدين يجي لك العيال اللي هم يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ آمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض. يقول لك فيه يبقى ربنا في السماء. طب ما في معنى على، وعلى معنى العلو. طب ايه يعني ما؟ ايه ليه ما تقولش آمنتم من على السماء وفي بمعنى على؟ وضمن بمعنى فيه اي وجود قهره في السماء وهم الملائكه. مش تحتمل؟ تحتمل، لكن هو لا، لانه ضعيف اللغه، يقول لك ربنا في السماء. في السماء بمعنى الظرفيه، بمعنى الحلول، مجسمه، جهل. اوعى من هم دول. فاهم؟ فاللغه واسعه، واللي كل ما ترتفع في اللغه معلوماتك كل ما لا تلتبس عليك الايات. وتلاقي الآيات كلها واضحة عندك، ما عندكش إشكال فيها خالص. لكن هم عشان جهلة يقول لك الآية دي قدام الجهلة اللي زيه في اللغة، ما هو أوتوماتيك تلاقيهم هم مسيطرين على المساجد التي لا يرتدها إلا الجهلة. وليست تحت إشراف الأزهر. فتلاقيهم انتشروا فين؟ في النجوع والقرى، واخد بالك، والأرياف، بعيد عن المدينة اللي فيها العلماء. علشان ليه بقى؟ يلبس على الناس. يلبس على الناس واللغة واسعة. يقوم يجيب لهم المعنى السطحي اللي في ذهن العامي وهو غير مقصود في القرآن، المقصود في القرآن المعنى العميق. فيقوم ايه ينتشر فكره في وسط العوام، ايه دي مصيبتهم. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، من شدة الحزم، نبت ربا جمع ربوة مرتفعة من الأرض، وخطت بالذكر لأن نبتها أثبت. تملي النبات اللي يجي على الروابي في الجبال بيتعرض لريح شديد، فلازم يبقى ثابت قوي. فايه فتبين برضه السبب بتاعه، نفس ربا. من شدة الحزم، لا من شدة الحزم، يعني انهم في ظهور الخيل اثبت من غيرهم بكثير من شدة ثباتهم. من شدة الحزم يعني من شدة عدم فزع قلوبهم، مش من ان هم عشان اجسامهم ثقيلة، لا، ده هو لثبات قلوبهم ثبتوا، ما عندهمش فزع، فهمت؟ من شدة الحزم. فالصفة صفة معنوية، مش مسألة ان هو عشان وزنه 100 كيلو